يعني الغسل الواجب أركان المحرم ركن يمكن تجربه النية وتعميل الفجر خلاص منين الكلام ده؟ من الحديث الوارد الباب مسلمة في صلب بني صحيح وغيره أما أنا فأخذ على رأس ثلاثة حجاج من ماء إذا أنا مثلا معك رجل سلم من ماء وقال أتوقع نفسك وصلي تحصل الطهارة ولا تحصل التعميم ده تحصل الشيء في الآن لو قلنا أن تخفيف الوضوء واجب هذا يخفيف الغسل المستحب يعني الآن نقول مثلا يريد أن يغتسل الجمعة لا للجماعة للجمعة الجمعة هيعمل إيه؟ إيه في الغسل؟ أخش يعمل إيه؟ ها؟ لا لا لو لحظة يحتاج مش عارف كده هيعمل البشر بنيه الارتفاع من جمعة خلاص يبقى هو الزميل هو اللي ايه؟ في غسل واجب ولا مستحب؟ الغسل المستحب هذا يأذن فيه الترتيب ولا لا يأذن؟ ها؟ الغسل في فرق بين الغسل المستحب والغسل الواجب؟ الغسل الواجب جاء في الأدلة تدل على أن من أفرغ عن نفسه ماء بنية وعمم الجسد بالماء فقد طهر. أما الغسل المستحب لو قلنا الآن يا جماعة الغسل المستحب هو محض الحدث أكبر ولا أصغر؟ يبقى يرفع حد أصغر بإيه؟ لا يا أخي بالغسل المستحب الغسل المستحب يرفع الحدث الأصغر بإيه؟ طيب الحدث الأصغر لما وقع بالغسل المستحب يجب الترتيب ولا لا يجب؟ ها؟ ليه؟ لأنه مبني على وضوء مش كده؟ الآن لما قالوا إن الوضوء عبادة صغرى تدخل في الكبرى في غسل الجنابة والحيض والنفاق الواجب مش كده؟ طيب الغسل المستحب يرفع حالة أكبر ولا أصغر؟ أصغر الأصغر يرتفع ليه؟ والوضوء لابد فيه طب لما يخش يفتح الدش ويعمم جسده بالماء الترتيب واجب ولا غير واجب؟ يجزئه وصلت يا جماعه مش عارف؟ نعم نعم اشترط له 10 مرات وضوء اي وضوء اللي كان قبل الغسل؟ نعم اشترط لما يبقى مبنى الطهاره بعد الغسل مستحب على الوضوء الذي كان قبل الغسل. ها؟ مفيش اشكال، لكن لو قيل ان هو توضا قبل قبل الغسل المستحب ولم يمس العوره اثناء الغسل فهو على طهارته بالوضوء الاول قبل الغسل. هل هناك حديث في الشريعة نص يفيد إن الغسل المستحب تحصل به الطهارة؟ لا أنا بتكلم عن الغسل المستحب. هل هناك ما يفيد نص يفيد إن الغسل المستحب تحصل به الطهارة؟ حد عنده نص في المثالية؟ حمد الله. معايا جماعة لا عنده اضطراب أو إشكال يبديه مش شيء لكن نحتاج في المسألة دي دليل فلما لم يكن فيها دليل قلنا بأن الغسل المستحب لا يرفع الحدث الأكبر لا الغسل المستحب لا يرفع الحدث الأكبر أما الغسل الواجب فيرفع الحدث الأكبر نعم لا لا لا يجزئه لو دخل بيت الطهارة بمعنى يرفع الجنابة ويتطهر من الصلاة قبله